السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. قال المصنف رحمه الله: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف عليه السلام جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجدب، وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها. فحينئذ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية ومجاورها من الأقطار، وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، جعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل بعير خوفا من ألا يحتاجه خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا: ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضروريات ودفع حاجات وتهوين للشدائد والكربات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا كلامه في الفصل السادس عن حسن تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لهذه الرؤيا، وحسن كذلك تدبيره كما مر معنا في الدرس الماضي. فهو لم يشمل يعني حسن تدبيره فقط الأراضي المصرية، بل تجاوز ذلك إلى ما جاورها من حدود البلاد الشامية وغيرها من البلدان التي كانت قريبة منها. أحسن التدبير وحفظ الغلات في سنوات الخصب، حتى إذا جاءت السنوات الشداد كان قد أعد لكل شيء عدته، وكان يكيل لهم بالكيل الذي يناسب كل شخص، حتى إن إخوته لما جاءوه قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أكرم الضيف وتأتون لي بأخ لكم فأزيدكم كيل بعير، يعني ما يناسب الشخص الواحد. وهكذا كان حسن التدبير لهذه الأمور. نعم. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نعم، والمنزلين هم الذين يستضيفون يعني الناس من النزل، من النزل وهو الضيافة. نعم. ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع، بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها، لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لهم لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، وهذا فيه كذلك أن الأسباب قد تكون أسبابا يعني لا بأس بالأخذ بها، لكن مع عدم الاعتماد عليها، فالاعتماد إنما هو على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. فكم من سبب يعتمد عليه الإنسان ولا يكون فيه النفع، وإن نظرت في حالك فترى أن المسلم أو أن الإنسان قد يعني يعالج نفسه بشيء من الأدوية ويظن أن فيه علاجه فيأخذ هذا الدواء ولا يرى فيه ذلك النفع. فالأسباب إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى نفاذها وأداءها للمقصود من أخذها فإنها لا تؤثر في صاحبها، فلا يعتمد المسلم على الأسباب، بل يعمل بالأسباب ويفوض هذه الأمور ويعتمد على مسببها. وهكذا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: أنتم أعدادكم كثيرة وكلكم من أب واحد، فلعل الرائي إذا رآكم لعله قد يكون سببا لإصابتكم بالعين، فادخلوا من أبواب ماذا؟ متفرقة. ثم بين لهم قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفذ شيئا من هذه الأمور أنفذها، لكن هذا من باب الاحتياط ومن باب العمل بالأسباب المشروعة، حتى لا يلوم الإنسان بعد ذلك نفسه فيقول: لعلني لم أتخذ شيئا من الأسباب. يتخذ الأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن ماذا؟ بالله، ولا تعجز. نعم. ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة أو المستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر. فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده، فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. نعم، ثم بيّن رحمه الله تعالى أن استعمال الحيل إن كان فيها توصل إلى تحقيق واجب من الواجبات أو أمر من المستحبات فهو جائز، أما إن كانت هذه الحيل للتوصل إلى محرم شرعا فهذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. كما أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأتي بأخيه إلى جواره، لما جاء يعني قال له: أنا أخوك. لما جاءوا إليه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني اطمئن فأنت في جوار أخيك. فطمأنه وعرفه بنفسه وهم لم يعرفوه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فعرفهم وهم له منكرون، هم ما عرفوه، لكن لما أخبر أخاه فيما بينه وبينه وعرفه وطمأنه وأخبره أنه سيقوم بأمر يجعله ماذا؟ ماكثا عنده وسيبقى عنده، فلا تبتئس يعني لا تخشى من شيء. ف كاد لهم يوسف عليه الصلاة والسلام للتوصل إلى أمر واجب أو مستحب، وهو حماية هذا الأخ من كيد إخوانه الذين قد يكيدوا له كما كادوا ليوسف عليه الصلاة والسلام. ثم تركهم بعد ذلك أن يعني يمضوا. ثم أذن مؤذن، وهذا دليل على أنهم قد خرجوا من ماذا؟ خرجوا من البلاد، خرجوا من القرية، لأن الأذان يكون للمكان البعيد، فتركوهم يخرجون. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد وضع الصواع وأوكل إلى بعض أتباعه أن يضعوا الصواع، وهو الآنية التي يكال بها، أوكل إليه أن يضع هذا الصواع في رحل أخيه. فلما خرجوا، وهذا من تمام الكيد الذي يعني يراد به تحقيق الحق وتحقيق أمر مستحب شرعا، فتركوهم حتى إذا مضوا وخرجوا من القرية أذن مؤذن، يعني ناداهم من بعيد: إنكم لسارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا قد يقال: كيف وصفهم بأنهم سارقين وهم لم يسرقوا شيئا؟ أجاب أهل العلم على هذا بأن الذي وضع الصواع ليس هو الذي نادى فيهم، فالذي نادى بهم هذا صحيح أنه افتقد صواع ماذا؟ صواع الملك، بحثوا عنه فلم يجدوا هذا الصواع وهذا الإناء، وهو كما يعني ظن لما بحثوا عنه ما يوجد أحد أخذ هذا الصواع إلا هذه العير التي قد خرجت، وهو على غير دراية بهذا، فقال: ما أظن إلا هؤلاء قد سرقوه، فناداهم على أنه يظن أنهم ماذا؟ هم الذين سرقوه، لأن الذي وضعها غير الذي نادى، فتبعهم وقال: إنكم لسارقون. جاءوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. قالوا: يعني علمتم أن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فأجر الله سبحانه وتعالى على لسانهم أمره، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أنفذه كما سبق أن يعني ذكرنا. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم ماذا؟ كاذبين، يعني لو وجدنا هذا الصواع عندكم فما هو جزاؤه؟ لماذا؟ لأن عقوبة هذه الجريمة وهي السرقة في دين الملك، في يعني ما كان من أمور عند الملك، أنه يضرب ويغرم بقيمة ما يساوي ضعفي الشيء المسروق، هذا الذي هو في دين الملك. وأما ما كان في ديني وفي يعني في ملة آل يعقوب عليه الصلاة والسلام أن السارق يستعبد مدة معلومة أو مدة حتى يؤدي ما يعني ما كان بسبب سرقته لهذا الشيء. فقالوا لهم: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ فأجر الله سبحانه وتعالى على لسانهم أنه جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه على ما كانوا يعتقدونه هم وما كان هو في دين آل يعقوب. ولو أراد الله سبحانه وتعالى لا يجري هذا لقالوا: جزاؤه ما هو موجود عندكم أنتم، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا أنفذه، وهذا الملك ملك عادل فلن يظلمهم، ولو قالوا نحتكم إلى ما هو موجود عندكم لم يكن هناك حجة في أن يأخذ أخاه إلى جواره، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى على لسانهم هذا الأمر، قالوا: فجزاؤه إن وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأوا بالأوعية التي بالأمتعة التي هي معهم، حتى إذا بحث وانتهوا من البحث وبقي رحل أخيه، فقال هذا الذي يبحث، قال: ما أراكم سارقين، يعني ما أظن أنكم سارقين. قالوا: لا، حتى تبحث في رحل أخينا، حتى تبحث في ماذا؟ في رحل أخينا، وتطمئن من براءتنا وأننا ما سرقنا وما جئنا لنفسد في الأرض. وهذا من تمام يعني كيد الله سبحانه وتعالى بمن كاد لعباده ومن كاد لأوليائه. فقال: إذن سنبحث. وبحث ماذا؟ بحث في رحل أخيهم، فوجد الصواع في رحل أخيه. وهذا حصل يعني من تمام يعني كيد الله سبحانه وتعالى بهم، والكيد هنا لمن كاد لعباد الله كيد محمود شرعا، فهم قد كادوا والله سبحانه وتعالى قد كاد لهم كيدا، فرد هذا الأخ إلى أخيه، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يجتمع هذا الأخ بأخيه ثم يأتي بعد ذلك بأبيهم حتى تكتمل سعادتهم وفرحتهم واجتماعهم، ويتم الله سبحانه وتعالى كذلك عفوه وتوبته على هؤلاء الذين ارتكبوا هذا المحرم. فإذن الله سبحانه وتعالى قد أجرى هذا الأمر على يد يوسف، وهو أنه كاد لهم ليتوصل إلى هذا الحق الذي هو حق مشروع ولا إشكال فيه، بل هو لإحقاق حق أو أمر مستحب وليس لتوصل لأمر محرم، وإلا لكانت هذه الحيلة محرمة. نعم. ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله تعالى: ثم استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل سرقها، وكذلك قوله: ما عاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل: إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور. نعم، وهذا فيه استعمال المعاريض، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، بل قال ماذا؟ قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا، ما قال إلا من سرق متاعنا، وجدنا متاعه. وهذا صحيح أنهم قد وجدوا المتاع عنده، وما اتهمه بماذا؟ ما اتهمه بالسرقة. وقد أجبنا على قول من قال لما ناداهم وقال: أيتها العير إنكم لسارقون، هذا قالها المنادي فيهم، وهو كلامه في يعني في أمر صحيح، وهو ما كان يدري أنهم ماذا؟ أنها حيلة قد يعني كاد لهم بها يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذن ما نسب إليهم يوسف عليه الصلاة والسلام مسألة السرقة، بل قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وجدنا، وهذا هو أمر واقع. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: ثم استخرجها من وعاء أخيه، وما نسب إليه السرقة، لأنه لو نسب إليه السرقة لكان فيه ماذا؟ فيه أمر ليس بصحيح، لأنه لم يسرق. فلذلك ترى أن استعمال المعاريض والاستغناء بها عن الكذب أمر ماذا؟ أمر مشروع، طالما أنه لم يقع في ماذا؟ لم يقع في الكذب، ولم يحتج ولله الحمد إلى الكذب الذي هو محرم شرعا. نعم. ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله، وفيها أن وجود المسروق بين السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق. نعم، وهذا ظاهر أنهم ما شهدوا إلا بما علموا، قالوا أنهم قد أعطوا المواثيق لأبيهم أن يأتوا بأخيهم هذا، بعد أن خاف والدهم أن لا يأتوا به ويمكروا به كما مكروا بأخيه، فأخذ منهم العهود والمواثيق إلا أن يحاط بكم، وهو في مثل هذه المسألة قد أحيط بهم ومنعوا من أخذ أخيهم معهم، قالوا: وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني اذهبوا إلى أبيكم وأخبروه بالحقيقة، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني أننا ما كذبنا في هذا الأمر. وزيادة على ذلك بقي أخاهم الأكبر ورفض أن يغادر الأراضي التي يعني ظل أخوه فيها محبوسا على ظنه هو، ظل فيها وقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، أخبروه بماذا؟ بأن قد حلفنا لك بأن نأتي بأخينا، لكن هذا الذي حصل، واسأل وتأكد أن ما كذبنا في هذه المرة، وما شهدنا إلا بما علمنا. فالشهادة لا تكون إلا بما يعلمه المرء، وأن وجود المسروق بيد السارق هذا قرينة على يعني أنه قد أخذ هذا الشيء، وأن الحكم يأتي عليه إلا أن يصرفه صارف آخر. نعم. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر، من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من 7 إلى 10 أو نحو ذلك، على وجه الحرص على وجه الخرص والحزر، ثم مكث 7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 السنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها. وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن، وفقد بصره وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك. ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. إذن هذه المدة الطويلة التي مكثها يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو بعيد عن ولده مدة 30 سنة حسبها المؤلف، لأنه بضع سنين مكث في بيت العزيز، ثم 7 سنين تقريبا في السجن، ثم خرج من السجن وجاءت 7 سنوات المخصبات، ثم 7 المجدبات، فهذه قرابة 30 عاما، وهو في يعني حزنه عليه الصلاة والسلام ويعني شفقته على ولده وماذا حصل له. وهذا يعني مما يدل على عظيم صبر الأنبياء، وأن البلاء للأنبياء هو أعظم من البلاء لغيرهم من الناس، لكن كذلك صبرهم أعظم من صبر غيرهم من الناس، لذلك نالوا الرفعة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا في قوله هنا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا ينافي مسألة الصبر، بل إن بث الشكوى ويعني تفويض الأمر لله ولجوء العبد إلى الله سبحانه وتعالى وبث حزنه له لا ينافي الصبر، بل إنما ينافي الصبر إذا كانت الشكوى للمخلوق. نعم. ومنها: إن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب عليه السلام وقال يا أسف على يوسف، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأس، وخلفه السرور والفرح والرخاء. نعم. وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فما غلبه كما أخبر أهل العلم ما غلب عسر يسران، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، أنه ما اشتدت الكرب بالمسلم إلا كان ذلك دليل على أوان انفراجها وسعتها وتحقق مرادها، يعني أن يكون هذا من رفعة الله سبحانه وتعالى للمؤمن وإرادته الخير له، أن يرفع درجاته بهذا الصبر الذي يصبره، وهكذا الذي حصل هنا مع يعقوب عليه الصلاة والسلام ومع إخوة يوسف لما بلغ بهم الضر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني وصل بنا الكرب والشدة والبأساء ما وصل بنا، ووقفوا وقفة الضعيف العاجز أمام يوسف عليه الصلاة والسلام، فحينها عرفهم بنفسه وأخبرهم ما فعلوه وهم جاهلون في ذلك الوقت، ثم عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما الحسن وأحسن العواقب، لقوله قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين من خيري الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. نعم، وهذا كذلك مما يستفاد من هذه السورة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالحزن والشدة حتى يلجأ الواحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعواه ويكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من شكر ربه سبحانه وتعالى حتى يتم الله عز وجل عليه النعمة. وأما ما جاء في قول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، هذا ليس فيه تسخط، وإنما فيه حكاية الحال، حكاية الحال التي هم يعني عليها والتي قد بلغوها، فلم يكن في ذلك تسخط في يعني هذا الأمر، لذلك ما جاء الإنكار عليهم. وانتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان فضيلة التقوى والصبر، وهو الذي يعني أن خيري الدنيا والآخرة إنما يعني يحصلان بالتقوى والصبر، كما قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه التقوى وهذا الصبر هذا عاقبته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الدنيا، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل له عامل هذا الأمر وواجهه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالصبر وعدم التسخط وعدم التشكي، بل صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فنال الأجر العظيم والرفعة في الدنيا ثم كذلك الرفعة في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن ما ناله من يعني أجر عظيم في الآخرة إنما هو أعظم وأكبر مما ناله من الرفعة في الدنيا. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. نعم، إذن هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام من تمام تضرعه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى واعترافه بنعمائه وآلائه عليه، وما جاء في يعني في قوله فيما سبق في الفقرة التي قبلها قال: وقد أحسن بي، أي أن الله سبحانه وتعالى أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا كذلك فيه من كمال الأدب وحسن الكلام ما فيه من هذا الجمال الذي أوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: قد أحسن بي، وما عيرهم ولا قال لهم أن الله عز وجل قد أحسن إليكم إذ جاء بكم من الأراضي المجدبة إلى أن تنالوا هذا الرزق وهذه السعة في العيش، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما قال لهم أني قد خرجت ماذا؟ أخرجني من الجب، بل قال: أخرجني من ماذا؟ من السجن، وجاء بكم من البدو، وما قال لهم وجاء بكم من أرض الضيق والجذب إلى أرض السعة والرزق والعطاء، بل كان كلامه صلى الله عليه وسلم لهم في قمة الأدب والرفعة فيه وكمال الخلق الذي لا يكون إلا من هؤلاء الأصفياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك في نسبته الفضل والشكر لربه سبحانه وتعالى قال: رب قد آتيتني من الملك، أي هذه النعمة أنعمت بها علي، وليس لي منه ولا فضل إلا فضلك ومنتك وحدك سبحانك ويعني وجل قدرك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنعمت علي بهذه الرفعة والمنزلة العالية في الدنيا وعلمتني ما لم أكن أعلم، واعترف لله سبحانه وتعالى بأنه فاطر السماوات والأرض وأنه هو وليه في الدنيا والآخرة، لا حول للمسلم ولا قوة إلا بربه سبحانه وتعالى. ومن تمام توفيق العبد أن يوفق لنسبة النعم إلى باريها ومعطيها والمتفضل بها، ومن تمام خذلانه أن يكل الأمر إلى نفسه وأن يظن في نفسه ما يظن، والمرء لا حول له ولا قوة إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فلذلك قال: توفني مسلما، أي أتمم هذه النعم علي بأن تتوفاني على الإسلام، وليس في ذلك تمني للموت، بل فيه دعوة لأن يختم الله سبحانه وتعالى له هذه المنن والنعم بأن تكون وفاته على هذه الفضائل وهذه الخيرات، وأعظمها منة العلم واللجوء إلى الله وعبادة الله والقرب منه، وألحقني بالصالحين وأني أكون من هؤلاء الصالحين الذين ترضى عنهم. نعم. ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. نعم، وهذا من تمام الفتوة والمروءة التي كان عليها يوسف عليه الصلاة والسلام، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان يعني بكم أو نزغكم الشيطان ففعلتم ما فعلتم، لا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نسب هذا الفعل السيء إلى الشيطان وجنبهم يعني تجنب ذكرهم في هذا الموضع، حتى لا يكون يعني بعد اعتذارهم وبعد إظهارهم للندم أن يكون فيه شيء من يعني نسبة الشر إليهم، طالما أنهم اعتذروا واعترفوا بخطئهم فهنا لا يعني يليق بأن يعني أن يقول لهم ما أن يكون فيه كما قال المؤلف فيه تجريح لهم، لا، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وأخرجهم كأنهم لم يفعلوا شيئا، ويعني راعى هذا الأمر مراعاة جميلة لطيفة كما هو في تعبيره عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل فيدل على تمام المروءة وكمال الأخلاق التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه، ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع، فوقعت ولا تزال تقع شيئا بعد شيء، مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته، وكلها براهين على رسالته. نعم، وفي هذا إخبار بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه ما قرأ ولا كتب صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعرفها أنت ولا قومك من قبل هذا. التفاصيل التي قد حكاها وسردها نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ما كنت تعرفها أنت ولا قومك من قبل هذا، لكنها وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليك حتى يكون فيه العبرة للناس والعظة، وحتى يكون فيه تثبيت لك أن يعني إن حصل ما حصل من قومك من السوء والتكذيب والإنكار فتعتبر بما حصل كذلك للأنبياء من قبلك، فهذا فيه تثبيت لك وفيه تثبيت لأصحابك، وهذا فيه إخبار لك بأمور ما عرفتها وأمور كذلك يعني مستقبلية أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى نبيه لم يعني يدركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما جاءه من الوحي من ربه سبحانه وتعالى. فإذن هذا فيه تمام صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، وتمام إبلاغه وأدائه لهذه الأمانة العظيمة وهي أمانة الوحي، فصلى الله على نبينا وعلى يوسف عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى أفضل ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم، وهذا فيه أن النفوس على أقسام، منها نفس ظالمة، نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، ونفس لوامة كما يذكر أهل العلم، فهي ثلاثة أنفس يعني تكون للناس. فالنفس الظالمة الأمارة بالسوء هذا هو الأصل في بني آدم، إنه كان ظلوما جهولا، قالها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عن بني آدم أنه قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو الأصل في الإنسان، إلا من زكاها وأخرجها من حيز الظلم والجهل بأن دعا ربه وأقبل عليه وأخلص له بأن يزكي هذه النفس وأن يخرجها من هذه الظلمات وهذا الظلم والجهل إلى نور الإيمان والقرب والأنس بالله سبحانه وتعالى. فالنفس إذن ظالمة جاهلة، هذا هو الأصل فيها، لكن من زكاها وطهرها وجنبها هذا السوء فهو قد انتقل بها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة، كما حكى الله سبحانه وتعالى وأخبر، قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعلى المسلم أن يقبل على ربه ويدعوه دائما وأبدا، فكثيرا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وكما جاء هنا في هذا الحديث الذي معنا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فعلى العبد أن يقبل على ربه ويطلب نجاة هذه النفس وإبعادها عن الظلم والجهالة ودخولها في أن تكون من النفوس المطمئنة والتي تعرف حق ربها وتقبل عليه راضية بأمره وبشرعه. وفي القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف عليه السلام لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في المماليك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. نعم، وهذا فيه فضيلة العلم، وأنه بالعلم تكون فيه رفعة الإنسان. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذا الاجتباء الذي ناله يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه وقربه من ربه سبحانه وتعالى، بعلمه هذا العلم النافع الذي أثمر وجعله قريبا من ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا الملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه كان بعلمه النافع الذي قربه من ربه فرفع شأنه في الدنيا وفي الآخرة. وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوية الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان دواء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفي من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونظير ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام، وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وأعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض، فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضر، وعادك أحسن ما أنت رائي. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا. وهذا يعني من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على يوسف وعلى يعقوب عليهما الصلاة والسلام، أي أن هذا القميص نفسه الذي كان سبباً للحزن هو نفسه الذي كان سبباً للفرح والشفاء. فسبحان من جعل يعني هذا القميص الذي كان بسببه ما حصل ليعقوب عليه الصلاة والسلام من الحزن، وبيضت عيناه من الحزن، وهو نفس القميص الذي كان سبباً في شفائه. فهذه الأمور، هذه الأسباب، ما يجعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب، سواء كانت أسباباً حسية أو أسباباً ربانية، فإنها يعني هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. والأسباب كما هو معروف في علاج الإنسان وشفائه قد تكون أسباباً حسية، من كما يقال مثل الدواء ومثل الأمور التي يتعالج بها الإنسان، وقد تكون أسباباً معنوية من الرقى الشرعية والتعاويذ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً يعوذها لأصحابه. فهذه أسباب حسية وتلك ويعني وهذه أسباب معنوية، وهذه الأسباب الحسية والمعنوية كلاهما من الأسباب التي إن شاء الله أن ينفذها نفذت، وإن شاء أن لا يجعلها تنفذ فإنها لا تنفذ، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا أنفذه. فهذا الأمر أراد المؤلف أن يبين أن هذه الأسباب الربانية قد تكون ماذا؟ أقوى من الأسباب الحسية، وهذا الذي حصل يعني مع يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفسه حصل مع أيوب عليه الصلاة والسلام، لما يعني ما استطاع أن يعني يعالج من مرضه الذي ابتلي فيه مدة من الزمان ما يقارب 20 عاما أو نحو ذلك، ما يعني نفعت معه هذه العلاجات، لكن لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يشافى ويعافى كان شفاؤه بأمر سهل يسير. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، نبع له واغتسل منه وحصل منه ذلك الشفاء وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذن في هذه الأسباب الربانية قد يحصل فيها من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. نعم. ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحاباة في المعاملة والصدقة بدون عوض، وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. نعم، وهذا فيه يعني من المؤلف رحمه الله تعالى جواز سؤال المخلوق، خاصة قال الملوك لأنهم يعطون الناس من يعني من بيت مال المسلمين، وهذا بالطبع مما يراه ولاة الأمر مصلحة شرعية، فيعطي هذا ويمنع هذا بما يراه ولاة الأمر من يعني تقدير ومراعاة للمصالح في الإعطاء والمنع. نعم. ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ليس المعنى في ذلك عدم العلم وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل. نعم، هذا قد مر معنا بالأمس، وأن الجهل على قسمين، ينقسم إلى قسمين، الجهل يعنى به عدم العلم ويعنى به عدم العمل، وهذه الآيات التي ذكرها المؤلف تدل على ماذا؟ على عدم العمل بما يعلم، وهو أن يوصف صاحبه بأنه جاهل. نعم. ومنها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم، باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة، لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. وهذا كذلك من الفوائد الفقهية التي تستفاد من هذه السورة، وهو في قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل به أهل العلم أن من فقد شيئا ووضع جائزة لمن يجد هذا الشيء أن هذا أمر جائز، كما هو في فعل قوم يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما فقدوا الصواع قالوا لمن جاء به حمل بعير، أي أنه سيجعل له هذا ستجعل له هذه الجائزة، وهذا دليل على جواز هذه الجعالة. وكذلك باب الضمان وباب الكفالة، وهو ضم ذمة إلى ذمة في إثبات ماذا؟ في التزام الحق، في التزام حق من الحقوق، يضم ذمته إلى ذمة ماذا؟ إلى ذمة شخص آخر في أن يلتزم بالحق، إذا لم يوفي هذا فإنه يؤخذ الحق من ماذا؟ يؤخذ الحق من هذا الضامن أو هذا الكفيل. فالذي يعني استدلوا به كان من هذه الآية قال وأنا به زعيم، أي أنا أكفله وأنا أضمن لكم أنه يأتي بهذا الحق. ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. وهذا فيه كذلك فيه أن المعاصي سبب للفساد، لفساد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما من معصية يعصى الله سبحانه وتعالى بها إلا وهي سبب لهذا الفساد الذي يحصل في الأرض. وكما يعني جاء عن بعض أهل العلم أن دواب الأرض لتلعن عصاة بني آدم ويقولون قد منعنا القطر بسببكم، يعني أنه بسبب هذا الفساد الذي يحصل على يد بني آدم فيحصل الفساد ماذا؟ في الأرض. ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والمحافظة على الكريهات. نعم، صح، الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. نعم، والحافظة للكريهات. وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب عليه السلام حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى، والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر على المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم ولا ينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وأن لا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه كذلك فيه اللجوء المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى في المصائب، وهو أنه إذا حلت به مصيبة أن يصبر ويستعين بالله سبحانه وتعالى، كما حصل هنا مع يعقوب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا في بداية الأمر، لكن لما اشتد الكرب به وذهب الولد الثاني كذلك أخو يوسف مع أخيه، وأحس بشدة الكرب يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما أحس بشدة الكرب علم أن ذلك مؤذن من فراج هذه الشدة، وأن ذلك في يعني دال على أواني يعني زوال هذا الضيق وزوال هذا الأمر. وهذا منه صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن المسلم إن اشتد به الكرب أنه يجمع بين ماذا؟ بين الصبر والرجاء، وأن هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ففي بداية المصيبة جمع بين الصبر والاستعانة بالله، وفي نهايتها جمع بين الصبر وحسن الظن والرجاء لله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده، وهذا من تمام كذلك إيمان هؤلاء الأنبياء والصالحين بما عليه ربنا سبحانه وتعالى من كمال الصفات وجميلها، وأن الله سبحانه وتعالى هو عند حسن ظن عبده بي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فالمسلم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن اشتداد الكرب مؤذن بانفراجه وبالسعة بعد الضيق. قال رحمه الله الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من طرق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ نعم. فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أولاً أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ثانياً وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوث الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال. ثالثاً وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة؟ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. نعم. وفي هذا دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الفتيان الذين لهذين الفتيين اللذين كانا معه، وهي دعوته لهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالألوهية، وهو الذي يعني اتصف بالقهر وبخضوع جميع خلقه له، وأنه سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قد تفرد بالألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، فهذا الذي يجب أن تنصرف العبادة له، لا هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله، وليس لها من هذا إلا الاسم الذي أنتم اخترعتموه وزعمتموه فيهم، وإلا لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم النفع والضر. ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله ذلك من فضل الله علينا، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم. نعم، هذا قد مر. نعم. ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمور وما يؤول إليه من خيري الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة، وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. في هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وفي قوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي، أي إن كان في هذه المصائب ألم فكذلك هذا الألم يصيب غيرك من الذين لا يؤمنون بالله، لكن أنت تتميز عنهم بماذا؟ بأنك ترجو من الله ما لا يرجون، فأنت ترجو ثواب هذه المصائب التي تنقلك من حال الضيق إلى حال السعة. وفي هذا كما يعني ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما جاء في مناقبه رحمه الله تعالى ما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد، قال كنت كثيرا ما أسمع والدي يقول، رحم الله أبا الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم، قال يعني من هو هذا أبو الهيثم؟ قال هذا الذي يعني لم في اليوم الذي أخرجت فيه للسياط ومدت يدي للعقاب، قال إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي ويقول لي هل تعرفني؟ فقلت له لا، قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18 صوتا بالتفاريق يعني مفرقة، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، وأنت إنما تضرب لأجل الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الدين في طاعة الرحمن، فاصبر فاصبر يا أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت هذه الكلمة من هذا الذي يعني كان من المجرمين من الذين حكم عليهم بالضرب والسجن، كانت كلمة مؤثرة له، مؤثرة في الإمام أحمد، جعلته ماذا؟ يصبر ويحتسب الأجر، فكان يدعو له وكثيرا ما كان يذكره ويعني يثني عليه ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالثبات. الشاهد من هذا أن الألم في المصائب حاصل حاصل، فإما أن يصبر عليه المسلم ويعني ينال الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى، أو أنه يتجزع ويتسخط فيحرم من أجر الدنيا ومن أجر الآخرة، فعلى العبد أن يختار الخير لنفسه ويكون عاقلا في مثل هذه الأمور ويعلم أن العاقبة للمتقين وأن جزاء الصبر إنما هو خير من التسخط. نعم. وقوله وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلن يغرينه بهذا العمل، فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأين أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كن قبل ذلك عاتبات عليها بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا كله قد مر معنا. نعم. ومنها أن العقود بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف عليه السلام ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحلهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. نعم، يعني أنه لما وضع البضاعة في رحلهم ووجدوها بعد ذلك ما كانوا في البداية يعلمون بها، فتم العقد بأن يعني أعطاهم إياها وملكهم إياها من دون ماذا؟ علمهم، لكن لما حصلت منهم الموافقة تم بذلك العقد، فهذا يدل على أن عقود التبرعات وعقود المعاوضات تنعقد بما يدل عليها من الرضا الذي يحصل بعد يعني ذلك من قول أو فعل. نعم. قال رحمه الله الفصل التاسع إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه، فالجواب ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها لما له في ذلك من الحكم العظيمة، ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراده، فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة وهم بين أظهر قرى ومدن كثيرة، والمدة 40 سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. نعم. وهذا الفراق الذي حصل مع قصر المسافة بين يعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام إن تعجب منه المسلم أو تعجب منه الإنسان، فكذلك ما حصل لبني إسرائيل في منطقة يعني محدودة وهي أرض سيناء تاهوا فيها 40 عاما، ويعني ما قدر الله سبحانه وتعالى لهم أن يجدوا مخرجا في يعني من هذا المكان، وهذا أمر إذا قدر الله شيئا حصل يعني منه حصل منه ما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 309 سنين وهم في غار قريب من مدينة عظيمة لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله، فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف عليه السلام بقي مدة الله عليم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم، ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك لا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم، ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفونه لما هو فيه من بهجة الولاية، وأيضا قد فارقوه وهو صغير ولم يروه إلا بعدما كبر، ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة، والله أعلم. هذا من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدعي أبويه وأهله إلا في نهاية الأمر. نعم. وهذا من يعني تمام إرادة الله سبحانه وتعالى الرفعة ليوسف وكذلك وإتمام الخير والأجر ليعقوب عليه الصلاة والسلام على صبره على هذا البلاء. نعم. الفصل العاشر. قال رحمه الله: الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم، وهذا قد مر معنا قبل قليل. نعم. ومنها قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويؤخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب، فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل، وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم، العدل أن يكون يعني متساويا، وتكون المعاملة العادلة مع جميع الأطراف، لا أن يخصص مثلا البعض على الآخرين ويقول: أحسنت إلى هؤلاء، طيب وإن أحسنت إلى هؤلاء فإنك قد أسأت إلى الآخرين، فلذلك لابد أن يوضع الشيء في محله حتى يكون بذلك عادلا. نعم. ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآيات للمؤمنين، لآيات للموقنين، لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب والأبصار. نعم، وهذا يعني أن المسلم على المسلم أن يمتثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله سبحانه وتعالى يهدي لهذه الآيات من سعى ومن بادر لطلب الهداية، وأما من أعرض واتكل على نفسه فهذا لا تنفعه مثل هذه الأمور، بل عليه أن يبادر إلى طلب الهداية والسعي فيها. نعم. ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة. ففيه شاهد للقاعدة المشهورة: ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم، فامتنع، خلصوا نجيا يتشاورون، فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفاصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وهذا فيه فضيلة المشاورة والشورى بين الناس، فهي لا تؤدي إلا إلى كل خير. فهذا الأمر، وهو يعني لفتة جميلة جدا من الشيخ رحمه الله تعالى، أن هذا الأمر مع كونه معصية إلا أن كان فيه ماذا؟ أنه كان فيه خير وتجنيب لهم كذلك من شر أعظم، وهو أنهم كانوا يريدون قتله، فجانبوا هذا الرأي الذي فيه الشدة وفيه المنكر الأعظم إلى مسألة الإلقاء في البئر. ولا شك أن كلاهما منكر، لكن هذا المنكر أخف من قتله. نعم. قال رحمه الله الفصل الحادي عشر: إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتى إلى شريح ولما أتت إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعض الحاضرين: ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذ أتوا أباهم عشاء يبكون، هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق. لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم، وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. وهذا كذلك من الأمور المفيدة في هذه القصة، أنك لا تغتر بمن يظهر لك التظلم ويظهر لك كذا وكذا، فأنت إن نصبت نفسك حكما في مثل هذا الأمر فينبغي عليك أن تأخذ القضية من جميع أطرافها. فإن جاء للقاضي رجل قد فقد إحدى عينيه متهما الآخر أنه قد تسبب في ذلك، فلا يسارع إلى الحكم، بل لا بد أن يجمع القضية من جميع جوانبها، فقد يكون الآخر قد فقد كلتا عينيه كما يذكر أهل العلم. فعلى المسلم أن يكون عاقلا يعني متزنا غير متسرع ولا طائش في مثل هذه الأحكام، بل عليه أن يتأنى ويصبر إن أراد أن يحكم في قضية من القضايا، ولا يستعجل مثل هذه الأمور، فقد يكون الآخر هو المظلوم وهذا الذي جاء يشتكي هو الظالم. نعم. وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفؤا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه، وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وأن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لها أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره. نعم. وهذا فيه فضيلة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما رأى الملك منه ما رأى من حسن التدبير وحسن يعني رعاية الأمور ومعرفتها، قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، طلب منه يوسف بعد ذلك أن يمكنه ويجعله على خزائن الأرض، لأنه حفيظ عليم كما مر معنا في الدروس السابقة. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني عشر: لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. أما الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذي أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، العدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها، واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة شرحا وتفصيلا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يندفع سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة الدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية. أما الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبق خيرا إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، وافق الفراغ منه في صفر سنة 75 و300 ألف هجري، يعني قبل وفاة الشيخ بسنة واحدة. طيب، هذا الذي يعني فصله الشيخ هنا رحمه الله تعالى قد سبق الكلام عنه، لكن هنا فيه إخبار من الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن وهذا الحديث الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان حديثا يفترى، لكنه تصديق الذي بين يديه. هذه أول صفة، أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن على الكتب السابقة، وتفصيل كل شيء، فيه تفاصيل كل شيء تحتاجها أيها المسلم، ما من خير إلا دلك عليه ربك، وما من شر إلا حذرك منه، وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى أن يهديك إلى السبل وإلى الطرق التي تؤدي بك إلى الخيرات، ورحمة أنه هو الخير وهو الرحمة وهو النفع لك أيها المسلم إن تمسكت به واعتصمت به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فعلينا معاشر الفضلاء أن يعني نقرأ مثل هذه الآيات وتمر علينا مثل هذه النصوص الشرعية، نتأثر بها ونصدقها ونعمل بما دلت عليه من معان عظيمة وجليلة، لكي نحرك هذا القلب ونزيل عنه ما ران عليه من يعني مما يمر عليه من خطرات ووساوس وأمور يعني قد يصاب القلب بها بالصدأ وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى. فعلاج هذا القلب إنما هو بتذكيره وبإعادة العلم عليه مرات ومرات. فهذا القلب أيها المسلم وأيتها المسلمة، هذا القلب يصدأ، وعلاج هذا الصدأ بإزالته وبتقويته بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يجعلك قريبا من ربك سبحانه وتعالى. ففي هذا العلم فيه مفاتيح الخير لك والرفعة لك في الدنيا والآخرة. نكتفي يعني بهذا القدر، وهذا يعني نهاية هذا الكتاب الذي من الله سبحانه وتعالى علينا بقراءته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للانتفاع بما قرأنا وما سمعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يزيدنا من فضله وتوفيقه العلم والعمل والانتفاع بهذه العلوم التي نتعلمها. كما أننا في نهاية هذه الدروس نشكركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من التوفيق والهداية والرشاد، وكذلك نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومركز رياض الصالحين وجميع من ساهم وشارك في هذه الدورات العلمية النافعة، وعلى رأسهم ولاة أمورنا الذين هيئوا لنا هذه الوسائل والسبل لنيل الخيرات، ووالدنا الذي يعني الذي لا يألو جهدا في دعمه مثل هذه الدورات، وهو خليفة بن ضاعن وأبناؤه الذين يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالعفو والعافية والرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة. وفي نهاية الأمر لا يسعني إلا أني أشكركم وأشكر القارئ الذي أتعبناه معنا في هذه الليلة في قراءة هذه الصفحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وكذلك لا أنسى من اقترح علي هذا الكتاب وهو الشيخ محمد بن غالب، نسأل الله أن يوفقه لكل خير، لأنه دلني ودلكم على هذه الخيرات التي انتفعنا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المزيد من الخير والفضل والعلو والرفعة في هذه الدنيا وفي الآخرة، والإخلاص له وحده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.